ولا أضلنهم أي لأضلنهم عن الحق، ولأمنينهم أي أزين لهم ترك التوبة وأعيدهم الأماني، أجعل التوبة فيها سوف، كل إنسان يريد أن يتوب الشيطان يقول له بعدين يسوف، هذه أماني الشيطان. ولأمنينهم أي أزين لهم ترك التوبة وأعيدهم الأماني وآمرهم بالتسويف وأغرهم من أنفسهم، يغرر الشيطان بالناس. ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام أي يعني تشقيقها، البتك التشقيق وجعلها سمة وهي علامة للبحيرة والسائبة والوصيلة. البحيرة علامة، أهل الجاهلية كانوا يطيعون الشيطان فيها فيجعلون علامات لمجموعة من الشياه، البحيرة علامة لما تمشي الشياه هذه للشيطان، هذه للآلهة، هذه يمنع حلبها، عليها عليهم أن ممنوع الحلب، هذه لا تحلب لا يسقى لبنها، من أجل ماذا؟ إطاعة للشيطان. والسائبة كانوا يتركونها لا يحملون عليها، يأبون الحمل عليها، يرون الحمل عليها ذنب، وتلك يرون حلبها ذنب. من الذي أمرهم بهذا؟ الله، بل هم يفترون على الله، والذي أمرهم بهذا الشيطان. وفي هذا إشارة إخواني إلى أن التحليل والتحريم ليس بيد أحد، بيد الله. هذه لا تحلب، هذه لا للسائبة ماذا يقال؟ ما تركب. والوصيلة هي الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل وتثني بعده بأنثى، فكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إذا أتت بالبكر بالأول واحد ذكر ثم أنثى يقولون هذه خلاص لا تؤكل ولا يستفاد منها، إذا أتت بأنثى وراء أنثى، يعني إذا أتت بأنثى ثم بأنثى فهذه تكون وصيلة، أي وصلت أنثى بأنثى. فكان العرب يبتكون أذان هذه الأنعام الوصيلة والسائبة والبحيرة ويتركونها للشيطان. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، تغيير خلق الله سبحانه وتعالى حرام، تغيير خلق الله حرام. الله جل في علاه خلقنا في أحسن تقويم، الزينة العارضة التي لا تثبت ليست من التغيير، والشيء الذي يثبت هذا من التغيير. فالشيطان من نصيبه للناس أن يأمرهم بتغيير خلق الله، كأن يخصوا الدواب أو يخصوا العبيد أو الوشم في اليد أو على البدن، وما أكثر الوشم هذه الأيام، هذا الشيء الذي يثبت، كتفليج الأسنان التزين، هذه الأشياء من تغيير خلق الله التي يأمر بها الشيطان. قال ابن كثير: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، لخص الدواب والوشم. وفي الصحيح يعني ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن ابن عباس وجماعة من التابعين في قوله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، أي دين الله. وهذا كقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون بها من جدعاء. ثم قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. بلا شك أن التغيير شيء ثابت، وأن أصل التغيير الانحراف عن دين الله بالكلية، ومن التغيير تغيير خصال الفطرة، فهذا أمر من الشيطان، ومن خصال الفطرة إعفاء اللحية وقص الشارب، هذا خصلة من خصال الفطرة، فحلقها من باب الاستجابة للشيطان ومن باب تغيير خلق الله، لأن من الفطرة كما ثبت في صحيح الإمام مسلم السجية التي يرتاح عليها الإنسان، تقليم الأظافر، انتقاص الماء، الاستجاء، إعفاء اللحية، قص الشارب، لف الإبط، حلق العانة، هذه فطرة، هذه فطرة النفس الجبلة الطبيعة، إن فعلتها ارتحت. لذا الكفار والعياذ بالله لا يجدون الراحة بسبب أنهم لا ينتبهون لخصال الفطرة، لا ينتبهون إلى خصال الفطرة. فمما يدخل ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، تغيير الفطرة بالكلية وهو انحراف عن الدين، أو تغيير خصلة من خصال الفطرة المذكورة في الحديث. بعض الناس يقول لك النبي قال لنا خالف اليهود والنصارى اعفوا اللحى، قال الآن النصارى لهم لحى فإحنا لازم نحلق، هذا غلط وهذا من الشيطان، هذا الكلام كلام شيطان مش كلام إنسان يتق الله. هذا خطأ في أمرين، خطأ الشرع وخطأ في الواقع. هذا الخطأ خطأ مرتين، الأولى في الشرع. لماذا في الشرع؟ لأن إخواني أن لو كل نصارى الدنيا ويهود الدنيا أعفوا اللحى يجب علينا أن نعفي اللحية. لماذا؟ لأن اللحية من خصال الفطرة، ومخالفة المشركين واليهود والنصارى في غير خصال الفطرة، الإسلام من خصال الفطرة. لو صار النصراني نصارى صاروا مسلمين، هل نحن نرجع نصارى خالف النصارى؟ قطعا لا. لماذا؟ لأن المخالفة في غير خصال الفطرة، ففيما هو في دائرة الفطرة هذا شيء ثابت مستقر دائم إلى يوم الدين. فهذا خطأ الشر. الخطأ على الواقع، في الواقع، أن واقع النصارى واليهود واقع جلهم وواقع أكثرهم، هل هم ملتحون أم أنهم حليقون؟ حليقون. أكثر النصارى واليهود حليقون وليسوا ملتحين. ولذا إخواني ما أجمل أن يبقى الإنسان على الفطرة التي فطر الله الناس عليه ولا يغير في هذه الفطرة. والتغيير في الفطرة من أمر الشيطان وليس من أمر الرحمن في شيء. الفطرة أن تسمع الإنسان القرآن، فطرة في النفس ترتاح. الإنسان على سجيته عالما كان أو جاهلا إن سمع القرآن ارتاح اطمأن واستقرت نفسه وهدأت. من أمر الشيطان في تغيير الفطرة أن يسمع الغناء. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في غير موطن من كتبه، قال عن الغناء قرآن الشيطان. كلام الله هو قرآن الرحمن، والغناء قرآن الشيطان، قرآن الشيطان غناء. فمن الاستجابة للشيطان أن يجلس الإنسان فيسمع الغناء ويترك القرآن. هذا من يدخل تحت عموم قول الله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الخلق ما يغير الفطرة، وخلق الله سبحانه وتعالى أيضا في الغذاء، غذاء الفطرة القرآن. أن يتغير الغذاء هذا يؤثر في الفطرة. فكما أن الغذاء إن كان طيبا كان البدن طيبا، وإن كان الغذاء خبيثا كان الغذاء خبيثا، فكذا الذي يمد القلب. فإن كان طيبا كان القلب طيبا، وإن كان الغذاء الذي يمد القلب خبيثا كان القلب خبيثا. ولذا بعض الناس نسأل الله العفو والعافية لما تجلس معه تقول نعوذ بالله من حال أهل النار، نسأل الله أن يتوب عليه. بعض الناس لا تجد له سبيلا لأن تدخل معه فتحدثه في الخير، لأنه استجاب لداعي الشيطان. وكما قلنا أمره إلى الله، لا نحكم على أحد بشيء. قال الله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي فقد خسر الدنيا والآخرة